الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع المنصوبات ولم يبق منها إلا شيء واحد وهو المستثنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المستثنى ما هو؟ ما حكمه؟ ما أدواته؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. إذا قيل نجح الطلاب إلا زيدا، فماذا تفهم؟ أنا أفهم أن زيد لم ينجح. أفهم أن زيد خرج من الطلاب الذين نجحوا، لم يدخل بعد. صحيح؟ صحيح. فهذا يسمى في اللغة استثناء. استثناء، إخراج. نحن نقول لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله، يعني لا يوجد إله حق إلا واحد فقط، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله خرج عن الحكم، الحكم لا يوجد إله حق. هل الله يدخل هنا أم يخرج؟ يخرج، فهو الإله الحق وحده. فالاستثناء معناه في اللغة الإخراج، الإخراج من الحكم. الحكم هو الفعل. نجح الطلاب إلا زيدا، زيد خرج عن هذا الحكم لم ينجح. لا إله حق إلا الله، الله خرج عن هذا الحكم. الحكم أنه لا يوجد إله حق، الله تعالى خرج عن هذا، فهو إله حق، أو هو الإله الحق، الإله الحق للقصر والحصر. فإذا الاستثناء في اللغة الإخراج. طيب، عند العلماء، عند النحاة، هو إخراج شيء بإلا أو أخواتها. هناك حروف أو أدوات، هناك أدوات تسمى أدوات الاستثناء. أدوات ماذا؟ هذه الأدوات هي التي تدل على خروج ما بعدها. نجح الطلاب إلا زيدا، يعني إلا تدل على أن زيد خرج. نجح الطلاب غير زيد، غير تدل على أن زيدا خرج، أليس كذلك؟ صحيح. لذلك تسمى أدوات الاستثناء، يعني أدوات الإخراج. فمعنى الاستثناء هو إخراج شيء بإلا أو أخواتها، هذه أخوات الغير وعدا كما سنرى الآن. طيب، هذا معناه كهذه الجملة، نجح الطلاب إلا زيد، غير زيد، ما عدا زيد. أخرجنا زيدا، أخرجناه بإلا، أخرجناه بغير، أخرجناه بما عدا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا الأسلوب اسمه أسلوب الاستثناء. أسلوب ماذا؟ أركانه، ما أركانه؟ هذا الأسلوب أركانه ثلاثة، أركان الاستثناء ثلاثة، أي أجزاؤه، أجزاؤه الأشياء التي يتركب منها كم؟ ثلاثة. المستثنى منه والمستثنى والأداة. المستثنى منه هو الذي نخرج منه، نخرج، فنحن أخرجنا زيدا من الطلاب فالطلاب مستثنى منه، والمستثنى هو الذي نخرجه. ماذا أخرجنا؟ من أخرجنا؟ أخرجنا زيدا فهو المستثنى، والأداة هي الأداة التي أخرجناه منه، تمام؟ وضعنا فوق إلا وأخرجناها كده، والأداة هي أداة الإخراج إلا غير ما عدا. جميل. طيب عرفنا المعنى، عرفنا الاستثناء، عرفنا أركان. يا أستاذ ما المطلوب من هذا الدرس؟ ماذا نريد ذلك؟ نريد أن نعرف حكم المستثنى. لماذا؟ ألم تقل إن المستثنى من المنصوبات؟ صحيح ولا لا؟ إحنا قلنا المنصوبات عشر، والعاشر هو ماذا؟ المستثنى. إذن يعني لماذا نتكلم عن حكمه؟ طبعا منصوب. اصبر، هو ليس منصوبا بإطلاق، قد يكون منصوبا وقد لا يكون. أنتم ما أخذ؟ فالآن الذي نريد أن نعرف حكمه هو ماذا؟ ها؟ ما هذا؟ ما اسمه؟ أو الذي نريد أن نعرف حكمه هو المستثنى. لماذا؟ ألم تقل هو منصوب؟ بلى، ولكن ليس مطلقا. هو منصوب لكن ليس دائما، أحيانا لا ينصب، أحيانا يكون مجرورا كما رأيت، أحيانا يكون مرفوعا كما سترى. إذن المستثنى من المنصوبات نعم، ولكن زد هكذا في بعض الأحوال، ليس من المنصوبات مطلقا، وليس كالحال، الحال دائما منصوب. أنتم معي؟ ليس كالمفعول به دائما منصوب، ليس كالظرف دائما منصوب، لا، هذا منصوب في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال الأخرى ليس بي. ليس بمنصوب. طيب إذا نريد أن نعرف حكم المستثنى. طيب والمستثنى منه، المستثنى منه ليس له حكم محدد، المستثنى منه يكون حسب الجملة، حسب ماذا؟ فإذا قلت نجح الطلاب فالطلاب فاعل، صحيح أم لا؟ طب وإذا قلت قابلت الطلاب مفعول به، طب إذا قلت سلمت على الطلاب اسم مجرور، أليس كذلك؟ يعني هذا يعني كمثل صاحب الحال، تذكرون صاحب الحال؟ ليس له إعراب معين، يكون حسب الجملة فاعلا مفعولا مجرورا كما يكون، لذلك لا نتكلم عليه، معروف هذا، نحن تكلمنا عليه، عرفنا الفاعل وعرفنا المفعول وعرفنا المبتدأ وعرفنا الخبر، خلاص لا نحتاج إلى، لكن المهم هذا، أنت قلت منصوب أحيانا، متى؟ متى يكون منصوب؟ ومتى لا يكون منصوب؟ واضح الكلام؟ فهمنا ماذا نريد؟ هذا مهم أن تعرف ماذا تريد. طيب خلاص يا أستاذ، هيا بنا بين لنا حكم المستثنى، سنفعل إن شاء الله، ولكن هناك مقدمات أولا. نحن الغاية أن نعرف حكم المستثنى، جميل جدا، نحن نعرف الغاية التي نريدها، ولكن بيننا وبين الغاية أشياء، هناك أشياء لابد أن نعرفها أولا حتى نصل إلى ما نريد. أنتم معي إخواني؟ مقدمات، عندنا مقدمتان لابد أن تعرفهما أولا قبل أن نتكلم على حكم المستثنى، قبل أن نتكلم على حكم المستثنى لابد أن تعرف شيئين سيساعدان على ذلك، سيسهلان الأمر لمعرفة حكم المستثنى. واضح؟ مفهوم؟ الأمر الأول، لابد أن تعرف أدوات الاستثناء. لابد أن تعرف ماذا؟ أدوات الاستثناء. نحن قلنا هناك أدوات للاستثناء، ما هي؟ لابد أن نعرفها. أدوات الاستثناء يا إخواني ستة، هذه هي: إلا، غير، سوى، سي سي أو سو، سي سو، سوى سوى بكسر السين أو ضم السين لغة. أنتم معي؟ إلا، غير، سوى أو سوى، عدا، خلا، حاشا، كم هذا؟ ستة. هذا أدوات الاستثناء. طيب نريد أن نعرف نوعها، هي حروف أم أسماء أم أفعال؟ أنتم معي؟ لابد أن نعرف نوعها، فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول حرف، هذا إلا. النوع الأول ماذا؟ حرف، وهو إلا فقط، إلا حرف باتفاق لا خلاف، حرف فقط هو الحرف الوحيد. النوع الثاني اسم، غير وسوى، غير و كيف عرفت أنهم أسماء؟ التنوين، غير سوى والإضافة، الإضافة غير زيد، والإضافة من صفات الأسماء من علامات الأسماء الإضافة. هل الحروف تضاف؟ هل رأيت المضاف أو المضاف إليه حرفا؟ فعلا؟ طبعا لا. فغير وسوى اسماء، جميل. فإلا حرف وغير وسوى اسماء. طيب عدا خلا حاشا، هذه الثلاثة قد تكون فعلا وقد تكون حرف جر، ستعرف هذا إن شاء الله. هذه الثلاثة عدا خلا حاشا قد تكون فعلا ماضيا، نجح الطلاب عدا زيدا، تركوا زيدا، وقد تكون حرفا حرف جر، نجح الطلاب عدا زيد، عدا حرف جر بمعنى إلا، أو بدون زيد، بدون. فهذا هذه الثلاثة قد تكون فعلا وقد تكون حرف جر. واضح الكلام؟ طب يا أستاذ ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة أن نعرف أن الأدوات إلا وغير وسوى، وهذا حرف وهذا اسم وهذا فعل أو حرف؟ ما الفائدة؟ الفائدة مهمة جدا. حكم المستثنى يختلف حسب الأداة. أنت ماذا تريد؟ تريد حكم المستثنى، صحيح؟ طيب حكمه يتغير حسب الأداة. إذن الأداة تؤثر في حكم المستثنى، صحيح أم لا؟ فإذا لابد أن تعرف هذا مهم، ونحن قلنا هذه مقدمات تسهل لك الأمر وتوصلك إلى الغاية بسلام وأمان إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا ظننتكم الزواج كنت أريد في شيء. نعم انتبه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنواع الاستثناء. أنواع ماذا؟ استثناء. فإحنا قلنا هذا استثناء. استثناء أنواع. استثناء ماذا؟ كم نوع؟ ثلاثة. ما هي؟ اسم. انظر في هذه الجملة ستجدها تختلف. لا تجد جملتين متشابهتين أبدا. لابد أن تجد اختلافا. لابد أن تجد ماذا؟ وكلها استثناء. هي كلها استثناء. لكن بين كل جملة والأخرى ها اختلاف. لذلك نحن قلنا الاستثناء كم نوعا؟ ثلاث. كل جملة نوع. انظر نجح الطلاب إلا زيد. هنا المستثنى منه موجود. طيب هل يوجد نفي؟ نفي ما أو لا أو لم؟ لا. طيب انظر هنا ما نجح الطلاب إلا زيد. المستثنى منه موجود؟ موجود. لكن ما الاختلاف؟ هنا نفي وهنا لا يوجد. إذن بينهما اختلاف لا في النفي والإثبات. صحيح؟ إذن هذا يختلف عن هذا وهذا يختلف. طيب انظر هنا ما نجح إلا زيد. أين الطلاب؟ أين المستثنى منه؟ محذوف. هل هذا كهذا؟ طب هل هذا كهذا؟ لا. طب هل هذا كهذا؟ طب هل هذا كهذا؟ طب لا. فكل جملة تختلف عن الأخرى. لا تجد جملتين متشابهتين من هذه الجمل الثلاث. لذلك يقولون لنا الاستثناء ثلاثة أنواع. ما هي؟ وما معناه؟ النوع الأول يقولون تام مثبت. تام ماذا؟ مثال هذا نجح الطلاب إلا زيد. طب ما معنى تام؟ تام يعني المستثنى منه موجود. المستثنى منه ركن أم لا؟ ركن أم لا؟ هنا موجود وهنا موجود وهنا محذوف. فهذا تام وهذا تام لكن هذا ناقص. صحيح أم لا؟ فإن معنى تام يعني المستثنى منه موجود عكس ناقص. المستثنى منه محذوف. طيب هذا معنى تام. طيب مثبت واضح يعني لا يوجد نفي. لا يوجد ماذا؟ فالنوع الأول تام مثبت. فهمنا؟ فهمنا؟ يعني بدون نفي والمستثنى منه موجود. تام مثبت. طيب الثاني تام لكن منفي. يختلف عنه. هو تام أيضا. هذا تام وهذا تام لكن هذا منفي وهذا مثبت. واضح الكلام؟ مفهوم هنا؟ طيب انظر هنا ناقص ليس تام. ليس تام ناقص يعني المستثنى منه محذوف. طيب يا استاذ لماذا قلت ناقص فقط؟ لماذا لم تقل مثبت او منفي؟ هو دائما منفي. الناقص دائما ماذا؟ لا يوجد ناقص بدون نفي. هذا ما لا يجوز. ممكن انظر التام نوعان. التام نوعان تام مثبت وتام لكن الناقص دائما منفي. لذلك لا احتاج ان اقول ناقص منفي لانه دائما منفي. هكذا هو دائما منفي. لماذا اقول ناقص منفي؟ هل يوجد ناقص مثبت؟ ها لا. اذا لا نحتاج ان نقول ناقص منفي. صحيح ام لا؟ نقول ناقص فقط. لكن في التام لا. لا تقول تام وتسكت. قل تام مثبت او تام. لابد ان تحدد. لأنه نوعان. مفهوم؟ واضح؟ الحمد لله. إذا الآن نحن عرفنا معنى الاستثناء، عرفنا أركانه، عرفنا أدواته، عرفنا أنواعه. طب ما الفائدة من هذه الأنواع؟ لماذا عرفناها؟ طبعا مفيدة. كل نوع له حكم. المستثنى هنا حكمه يختلف عن هنا، يختلف عن هنا، صحيح أم لا؟ إذا نحن لا نلعب، نحن لا نعبث، لا نلهو، وإنما كل هذا مفيد ونافع حتى تعرف حكم ماذا؟ خلاص علينا الآن أن نبدأ. علينا الآن أن نبدأ في بيان حكم المستثنى. المستثنى بإلا ما حكمه في هذه الصورة؟ المستثنى بغير ما حكمه في هذا الصور؟ صحيح ام لا؟ المستثنى بعلى وخلا وحاشا ما حكمه في هذه الصور؟ صحيح ام لا؟ فهمنا ماذا سنفعل؟ طيب نبدا. حكم المستثنى بإلا، له ثلاث حالات. المستثنى بعد إلا له ثلاث حالات، هنا حكم وهنا حكم وهنا في التام المثبت له حكم، في التام المنفي له، في الناقص له. معي معي عبد الرحمن؟ جميل. نبدأ بالحالة الأولى في التام المثبت. إذا كان الاستثناء تاما مثبتا فما حكمه؟ دائما موصول، دائما ماذا؟ خلاص الى خلاف، ولا يوجد الا وجه واحد، النصب فقط، لابد ان ينصب. فقلت في التام المثبت يجب نصب. انظر، نجح الطلاب الا زيد، قابلت الطلاب الا، وليس له علاقه بالطلاب او بالطلاب، ليس له علاقه. الطلاب فاعل، الطلاب مفعول، هو ليس له علاقه، هو دائما منصوب. واضح؟ سلمت على الطلاب إلا، ليس له علاقة بالطلاب. ففي التام المثبت يجب نصبه قولا واحدا لا خلاف، ولا يوجد وجه آخر. واضح؟ طيب في التام المنفي ما حكمه؟ في وجهان، فيه كم وجه؟ الوجه الأول النصب كهذا، لكن هذا نصب واجب ولا يجوز شيء آخر، لكن هنا نصب جائز. نصب ماذا؟ هذا الوجه الأول. أقول ما نجح الطلاب إلا زيد، ما قابلت الطلاب إلا، ما سلمت على الطلاب إلا، هذا الوجه الأول في نفس فوق الأرض. الوجه الثاني أن تجعله كالمستثنى منه، مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور. تعرفون التوابع؟ ستأتي يوم الأحد إن شاء الله. تمام؟ بدل المهم الوجه الثاني أن يتبع المستثنى منه. المستثنى منه مرفوع يرفع، منصوب مجرور يجر. طب كيف نعلمه؟ تقول بدل. انتبه، هو هنا في النصب وهنا في النصب، تقول مستثنى منصوب، مستثنى ماذا؟ يعني هنا مستثنى منصوب، وهنا كذلك مستثنى. طب هنا اسمه بدل، اسمه بدل. طب بدل منصوب ام مجرور ام مرفوع؟ حسب ما قبل، يعني يحتمل. هنا بدل مرفوع، هنا بدل منصوب، هنا بدل مجرور. واضح الكلام؟ كلام سهل. مسألة جدا بسيطة. لا ليس بسيط، ممكن بسيط بمعنى مبسوط يعني واضح. خلاص. الحالة الثالثة الناقص الذي بدون مستثنى منه نحن، كيف يكون هذا حسب الجملة؟ كأنه ليس استثناء، كأنه ليس ماذا؟ لا يوجد استثناء، كأنه كذلك. وانظر إلى الجملة، احذف ما وإلا، ما وإلا، ما وإلا، أنتم معي؟ ثم أعرب ما نجح إلا زيد. ما إعراب زيد؟ اسكت. تريد أن تعرف الإعراب؟ نحن قلنا حسب الجملة. طب كيف إعرابه؟ احذف ما وإلا. ماذا تقول؟ نجح زيدا أم زيد أم زيد؟ زيد. لماذا؟ فاعل. إذن هنا يرفع لأنه فاعل، واضح؟ طيب ما قابلت إلا زيدا، ما إعراب زيدا؟ احذف ما وإلا. قابلت زيد أم زيد أم زيدا؟ إذن مفعول به، واضح الكلام؟ مفهوم؟ لا يقال أبدا. قل لا يقال أبدا أن في هذا المثال أن المستثنى لا يقال إن، يعني فائدة بعد قال اكسر إن. لا يقال إن المستثنى هنا مقدر المستثنى منه تقصد، يعني أقول مثلا تقصد المستثنى منه ليس المستثنى. لا أيوة المستثنى. أقول ما نجح أحد قد نعم أحد أقدر هذا التقدير لا يؤثر في الإعراب. طبعا لا يؤثر في الإعراب. لا تقول أنت كأنك تقصد يجوز يا أستاذ أن أقول ما نجح إلا زيدا على تقدير ما نجح أحد إلا زيدا. يجوز. أيوة. لا يجوز هذا، لا يجوز. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول. احذف ما في غير القرآن وإلا. محمد رسولا أو رسول؟ هل يجوز أن نقول في غير القرآن وما محمد إلا رسولا على تقدير وما محمد شيء إلا رسولا؟ لا، هذا في التقدير نعم، لكن لا يمثل في الإعراب. رسول هنا خبر، خبر طبيعي. ونحن نقول حسب الجمل، حسب الجمل. هذا الآن فعل، لأنك تقول نجح زيدا. هذا الآن مفعول، لأنك تقول قابلت زيدا. هذا ما سلمت إلا على زيد، احذف ما وإلا، سلمت على اسم مجرور. في الآية قال تعالى وما محمد إلا رسول، في غير القرآن احذف ما وإلا، يبقى محمد مبتدأ وخبر. سهل جدا جدا، واضح الكلام؟ تمام. هذا حكم المستثنى بإلا، يبقى حكمه بعد غير و وسوى، ويبقى حكمه بعد عدا وخلا و جميل. صوروا هذا، صورتوا؟ صورتوا أولا؟ طيب ما لم يصور فليصور. طبعا لا تقول مثلا. الشيء الأول حكم المستثنى بغير، ومثلها طبعا سوى. وحكم المستثنى بعدا وخلوا وحاشا. تمام. نبدأ أولا بغير وسوى. انظر وفكر. نجح الطلاب غير زيد. ما نجح الطلاب غير أو غير؟ لا بأس تعرف هذا الآن. المهم هذا المستثنى، المستثنى. ما نجح الطلاب غير زيد. ما نجح غير زيد. ما قابلت غير زيد. ما سلمت على غيري. وكذلك سوى زيد، سوى زيد، سوى زيد، سوى زيد، سوى زيد. ماذا رأيت في زيد؟ وجها واحدا. ما هو؟ الجر. لماذا؟ مضاف إليه. خلاص. إذن المستثنى بغير وسوى دائما مجرور، لا نقول منصوب أو مرفوع أو بدل، لا، هو دائما مجرور. دائما ماذا؟ مجرور. لماذا؟ لأنه مضاف إليه. خلاص أقول مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. لكن المشكلة في الأداة. هذه الأدوات أسماء ليست حروف. الحروف إلا ليس لها محل، كل الحروف ليس لها محل، لكن هذه الأدوات أسماء، والأسماء لها إعراب، فكيف نعربها؟ لماذا قلت هنا غير وهنا غير أو غير وهنا غير؟ هذا الضبط من أين جئت به؟ كيف نضبط؟ الأمر سهل جدا. هل تذكر هذه الأحكام؟ أم نسيتها؟ المستثنى، المستثنى بإلا في التام المثبت يجب نصبه، صحيح؟ في التام المنفي يجوز النصب والبدل، صحيح؟ في الناقص حسب الجملة. هذه الأدوات غير وسوى تأخذان بالضبط نفس حكم المستثنى هناك. فانظر، تام مثبت يجب نصبه، يجب كما يجب نصبه هو هنا. اسمعني، الأداة غير وسوى تأخذ، هي الأداة هي نفسها تأخذ حكم المستثنى بإلا، حكم المستثنى بالضبط. هنا تام مثبت يجب النصب، هنا يجب النصب. تام منفي يجوز النصب والبدل، يجوز النصب والبدل. هنا كله ليس كذلك، صحيح؟ لا، انتم هنا يا اخوان، هنا ناقص يكون حسب الجمله، هي ايضا حسب احذف ما، نجح غيره، ما يعرف غيره، فاعل نجح، فاعل ماذا؟ مفهوم يا اخوان؟ كذلك ما قابلت غير زيد، ناقص احذف ما قابلت غير، ما يعرف غيره، ها؟ منصوب، نعم، لكن ما الإعراب؟ ما سلمت على غير زيد، احذف ما سلمت على غير زيد، اسم جد. إذا الأمر سهل، حتى يظهر لك الإعراب كما كنا نفعل. لا لا، أنا أقصد يعني حتى يرى لك أنه فاعل أو مفعول أو كما يكون، تمام؟ فإذا ليس هناك شيء جديد، غير وسوى تأخذان في الحكم حكم المستثنى به. في التام المثبت يجب نصبهما، في الناقص في التام المنفي يجوز النصب والبدل، في الناقص حسب الجمل. واضح؟ مفهوم؟ عند النصب نقول اسم منصوب، عند النصب نقول اسم ماذا؟ لكن إذا كان بدلا نقول بدل مرفوع، إذا كان فاعلا نقول فاعل مرفوع، مفعول نقول مفعول، منصوب مجرور نقول اسم. فيعرب إعراب عادي إلا في النصب، تقول اسم منصوب على الاستثناء، لا تقول مستثنى لأنه ليس مستثنى، هذا مستثنى، لكن هل هذا مستثنى؟ لكن يشبهه، فنقول اسم منصوب فقط. واضح؟ وفي البدل نقول بدل، بدل مرفوع، وفي الفاعل أو المفعول أو المجرور نقول فاعل، نقول مفعول، نقول اسم. فهمنا؟ هذا حكم المستثنى بغير وسوى. يبقى حكم المستثنى بعدا وخلا وجميل، سهل جدا جدا إن شاء الله. هذه الأدوات خلا عدا حاشي لها حالتان، لها ماذا؟ أحيانا قبلها ما، ما عدا، ما خلا، ما حاشا، أحيانا أنت حط في هذا تقول نجح الطلاب ما عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما حاشا زيدا، وأحيانا بدون ما، نجح الطلاب عدا زيدا، خلا زيدا، حاشا زيدا، هذا أمر إليك أنت، جئت بما بها ونعمت، لم تأتي بما لا بأس، لكن المشكلة في الحكم. وأيضا المعنى واحد، لا تنسى، لا فرق في المعنى بين ما عدا زيدا أو عدا زيدا، لا فرق في ماذا؟ في المعنى. يا إخواني هذه أدوات كلها لا فرق بينها في المعنى. نجح الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب غير زيد، نجح الطلاب ما عدا زيد، يعني إلا، المهم أن زيد خرج خلاص. فإذا هذه الأدوات لها حالتان، أحيانا بما قبلها ما، وأحيانا بدون ماذا. لكن ما الحكم إذا جاء قبلها ما؟ فما حكمها؟ وإذا لم تأتي ما فما حكمها؟ الأمر سهل جدا إن شاء الله. أولا إذا جاء قبلها ما، فقلت مثلا نجح الطلاب ما عدا زيدا، ما نجح الطلاب ما عدا، تذكر في البداية قبل قليل لما كتبت الأدوات قلت هذه الأدوات ممكن أفعال ممكن حروف جر، تذكر؟ تذكر أم لا؟ فهذه الأدوات إذا جاء قبلها ما وجب أن تكون فعلا، ووجب نصب المستثنى ويعرب خلاص. إذا جاء قبلها ما قلت ما عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما حاشا زيدا، وجب أن تكون فعلا، والفعل ضمير، ولا تسأل عن شيء بعد ذلك. يقصد في تفصيل الفعل سيأتي بعد ذلك، سأبين أيضا. فهي فعل لازم، وهذا ينصب وجوبا، والإعراب مفعول به. خلاص نجح الطلاب ما عدا، ما عدا زيدا، سعيدا، عليا، ما إعراب زيدا، سعيدا، عليا، مفعول به، واضح؟ طيب إذا كانت بدون ما، إذا قلت نجح الطلاب عدا، لك وجهان، لك كم وجه؟ الوجه الأول أن تكون فعلا كهذا، الوجه الأول أن تكون فعلا ك، والمستثنى ينصب ويعرب مفعولا، خلاص نفس الشيء، لكن جواز نجح الطلاب عدا زيدا، عدا فعل وزيدا مفعول، هذا وجه. وجه آخر يجوز أن تجعلها حرف جر، حرف ماذا؟ وماذا يأتي بعد حرف الجر؟ مجرور، تقول نجح الطلاب عدا زيد، خلا زيد، حاشا زيد، عدا حرف جر وزيد اسم، الأمران جائزة. طيب يا أستاذ هذا الكلام هذا في التام المثبت أم في التام المنفي؟ ليس له علاقة بهذا. انظر الأنواع، أنواع الاستثناء، تام مثبت، تام منفي، ناقص، هذه تؤثر في إلا وغير وسوى، في إلا وغير وسوى، لكن عدا خلا حاشا ليس لها علاقة بهذا الكلام، لها علاقة بما أو بعدم ما. أنتم معي؟ يوجد ما، الحكم كذا، حكم واحد يجب النصب، لا يوجد ما، لك وجه فعل أو حرف جر، تام مثبت، تام منفي، لا يضر. المهم الحكم هنا متعلق بوجود ما أو عدم وجود، وليس له علاقة بتام أو ناقص أو مثبت أو منفي. هل فهمتم هذه أحكام المستثنى؟ إذا رأيت أنه منصوب أحيانا، ليس منصوبا دائما، أحيانا منصوب، أحيانا يجوب، أحيانا منصوب وجوبا، أحيانا منصوب جوازا، أحيانا لا ينصب تماما، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من المنصوبات، كما قلنا الثلاثة الباقية كان الخبر، كان اسمهن، اسمنا كذا، مفعول ضمن، هذا قد ترسل. إذا ماذا يبقى الآن؟ يبقى لنا شيئان، شيء صغير وشيء طويل قليلا. شيء صغير المجرورات، والمجرورات نوعان، المجرورات بحرف الجر والمجرورات بالإضافة. والشيء الآخر وهو الطويل قليلا التوابع، النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأيضا مع التوابع هناك شيء أيضا سنعرفه وهو النكرة والمعرفة. النكرة و أنتم معي. إذن يمكن أن نقول بقي ثلاثة أشياء صغيرة: مجرورات، التوابع، النكرة والمعرفة. واضح يا أخواني؟ كما قلت لكم يعني لن نستطيع أن نبدأ بالجرمية طبعا يوم الأحد، لأن بقي غدا فقط، فلا نستطيع أن ننتهي من الثلاثة غدا. فالدورة الجديدة في الأجرمية ستكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. أنتم معي؟ يعني نحن سنكمل هذه الأجرمية، سنكملها إن شاء الله غدا وبعد ويوم الأحد ويوم الاثنين. بقي ثلاثة أيام تكفي جدا لهذه الأشياء الثلاث، ونبدأ أجرمية جديدة إن شاء الله تعالى يوم الأحد. تمام؟ سنكتفي بهذا اليوم وغدا إن شاء الله. يوم الثلاثاء. أنا الآن يعني في دنيا أخرى. يوم الثلاثاء.